واحد كورنثوس فصل 7. وهسا ده نرد لكم في الكلام السألتوني منه وكتبته قلته أخير للراجل كان أبدا ما يرقد مع مرة، لكن مشكلة الزنا قاعدة وتدور تقربكم، عشان ده أخير أي راجل عنده مرتة حلالة وأي مرة عندها راجلها حلالها، واجب الراجل الماخذ ينطي نفسها لمرتة والمرة الماخذة تنطي نفسها لراجلها. المرة ما عندها حقوق في جسمها إلا راجلها بس عنده حق، وسوى مثل ده الراجل ما عنده حقوق في جسمه إلا مرته بس عندها حق. خلي الراجل ما يابى مرته والمرأة ما تابى راجلها، لكن كان تدوروا توقفوا العلاقة الجنسية عن بيناتكو لمدة محددة، مثلا وقت تنكربوا في الصلاة أولا كي استفقوا فوقه، ووقت المدة دي كملت لموا بتان. وقلت الكلام ده عشان كم ما تقدروا تلزموا شهواتكو أكون إبليس يلزكو في الذنب. الوقفان المثل ده ما أمرتكو بيا، لكن كان تدوروا تسووه ما عند إب. صحيح في فكري أخير كان كل نادم يكون مثلي أنا الما ماخد، لكن أي نادم عند البركة الله أنطاها لي، وللواحد بركة واحدة وللآخر بركة شك. وفي الشيء البخص الرجال الهسا ما عندهم عوين، والعوين الرجال هن ميتين. نقول أخير كان يقعدوا بلا أخيدة مثلي أنا، لكن كان ما يقدروا يلزموا شهواتهم أخير يأخذوا، كان يأخذوا ده أخير من الشهوة تأكلهم مثل النار. وكل الناس الماخدين ننطيهم وصية، والوصية دي ما مني أنا لكن من ربنا عيسى، واجب المرأة الماخدة ما تطلق راجلها، وكان هي طلقتها واجب تقعد بلا أخيدة أو تصالح راجلها، وخلي الراجل الماخد ما يطلق مرته. وللآخرين عندي وصية، والوصية دي ما من ربنا، هي مني أنا. كان أي مؤمن عند مرة ما مؤمنة ومرته تقصد تقعد معايا واجب هو ما يطلقها. وكان مرة منكو عندها راجل ما مؤمن وراجلها يقصد يقعد معاها واجب هي ما تطلقها، عشان الراجل الما مؤمن بقي طاهر بسبب إيمان مرته، والمرأة الما مؤمنة بقت طاهرة بسبب راجلها. وكان ماكي إيالكو يكونوا ما طاهرين، ولكن بالصحيح هم طاهرين. ولكن كان النادم الما مؤمن يدور الطلاق خليه يسويه، كان سواه المؤمن كالراجل ولا مرة كله ما مربوط، لكن انتو الله ناداكو عشان تعيشوا بالسلام. انتو ما تعرفوا الشيء اللي يبقى، يا المرة أكون راجلك ينجى بسببك، يا الراجل أكون مرتك تنجى بسببك. والكلام المهم ده هو خلي أي مؤمن يقعد في حالة ربنا جعلها لي، ودي الحالة الهو قاعد فوقها وقت الله نادى في الإيمان. دي بس الوصية أن نعلمها للمؤمنين في أي مكان. مثلا كان نادم مطهر من قبال الله ما نادى في دربه، خليه ما يسوي شيء ليبطل الطهورة. والنادم الما مطهر قبال الله ما نادى خليه ما يطهره. كان نادم مطهر ولا ما مطهر ده ما بيسوي شيء، الشيء الواجب هو يتابع وصايا الله. خليه أي نادم يقعد في الحالة الهجة يتفوكها وقت الله نادى. كان أنت عبد وقت الله ناداك ما تخلي العبودية تزئلك، لكن كان ينطوك فرصة تبقى حر قص الطوالي. وقلت لك ما تسأل، عشان العبد الله ناداه في درب ربنا بقى خدام محرر عن ربنا. ونفس الشيء للنادم الأول حر قبال الله ما ناداه، هو بقى عبد المسيح، الله كف الثمن في شانكو. وعشان ده ما تبقوا عبيد للناس يا أخواني. زبدة الكلام هي خلي أي نادم يقعد في الحالة القائد فوقها وقت الله ناداه، وخليه يقعد فوقها في علاقة مع الله. وفي الشيء البخص الناس اللي لسه ما أخذوا، ما عندي وصية من ربنا، لكن الله رحماني وجعلاني نادم صادق، وعشان ده نقول لكم فكري. هسا حاليا انتوا قاعدين في تعب شديد، عشان ده في فكري اخير كان اي نادم ما يغير حالته، كان نادم عنده مره خليه ما يطلقها، كان نادم ما عنده مره خليه ما ياخد، وكان صبي ياخد ده ما خطا، وكان بنيه تاخد ده ما خطا. لكن في الدنيا دي الماخدين يتعبوا زياده، وليكوا انتوا ندور ننجيكوا من التعب ده. وقلت الكلام ده عشان الزمن اللي احنا قاعدين فوق ده الله حدده، ومن حسه لقدام خليه الراجل اللي عنده مره ما ينكرب زياده في مرته، وخليه الحزنانين ما ينكربوا في حزنهم بس، وخليه الفرحانين ما ينكربوا في فرحتهم بس، وخليه الناس اللي يشروا ما ينكربوا في خمامهم، وخليه الناس اللي عندهم معاملة مع ناس الدنيا ما يشتغلوا بيها. أكيد نظام الدنيا الحالي ده قاعد يكمل، وندور الهم ما يقربكوا. المؤمن الما عنده مرة قاعد ينكرب في خدمة ربنا وفي رضا ربنا، لكن المؤمن اللي عنده مرة قاعد ينكرب في خدمة الدنيا دي، معناته هو يدور يرضي مرته. ومثل ده هو عنده خدمة اثنين، والمرة أول بنية المؤمنة الما ماخده قاعدة تنكرب في خدمة ربنا عشان تبقى صالحة بفعلها وفكرها، لكن المؤمنة الماخده تنكرب في خدمة الدنيا دي، معناته هي تدور ترضي راجلها. وقلت الكلام ده لفايدتكم، ما ندور نخط لكم حدود، قلت الكلام ده عشان نوصفكم كيف تتابعوا درب ربنا بنية واحدة وتخدموا ليا بقلب واحد. كان أي نادم منكم كرب راس بنية وأخر موعد الشيلين، وهو فكر قدر التأخير ده بقي قاسي للبنية، أو يدور يشيلها عشان شهوتها بقت شديدة، خلاص خليه يشيلها، خليه لآخده ده ما خطأ. لكن الراجل اللي عنده نية ثابتة في قلبه وما جبره ولزم شهوته تمام وشال قرار في قلبه عشان يأخر موعد الشيلين ده، هو سوى شيء عديد. وبمثل ده اللي يشيل البنية الكرب راسها يسوي شيء عديد، والما يشيلها يسوي أخير. والمؤمنة الماخدة مربوطة مع راجلها لحد موته، وكان راجلها مات هي عندها حق عشان تأخذ أي نادم التريدة، كان هو كله يتابع درب ربنا عيسى. لكن لي أنا يبقى ليها أخير كما ما تأخذ بتان. وفي فكري أنا روح الله قاعد فوقي وفي كلامي.